هذا سؤال سائلة من فرنسا تقول عملها هو الاعتناء بالأطفال كأنها حاضنة. كيف؟ عملها كأنه الحضانة، حضانة الأطفال. نعم. هو الاعتناء بالأطفال عند بعض الأخوات في بيوتهن، ولكن أحيانا يكون الزوج حاضرا ولكنه يكون في غرفة وهي في غرفة أخرى مع الأطفال، فما حكم عملها في هذه الحالة؟ وهل يدخل هذا في الخلوة المحرمة؟ بارك الله فيكم. قد لا تكون هناك خلوة، لكن يجب التحفظ وأن لا تختلط بالرجل الزوج. نعم. ثم ما الداعية للحافظة؟ يعني هذه أصبحت كما يقولون موضة، والمعنى أن فن ساد وانتشر، فتجد بعض الأزواج رجل وزوجه وما عندهم إلا طفل أو طفلان، فهل تعجز أمهما عنهما؟ هذا ليس بصحيح. نعم. فتدخلهم المدارس أو إذا كانت هناك حضانات عامة، أما أن تأتي بحاضرة في البيت فهذا من مداخل السوء. نعم.